يا سعد أولئك الذين ليس لديهم ما يخفون، لأنهم يحيون باستقامة مطلقة في سرائرهم كما في علانيتهم. قد خلصت نياتهم وطهرت قلوبهم واستوى ظاهرهم وباطنهم. ليسوا ملائكة معصومين، بل بشر فيهم من كل ما في البشر من نقص وخطأ، لكن لا يعيبهم أن يكونوا كذلك، فهم لا يتعمدون الزلل ولا يصرون عليه إن فعلوه، ولا يخجلون من الاعتراف به ولا الرجوع إلى الحق القديم. يا سعدهم، وألحقنا الله بركبهم وسلك بنا في طريقهم. يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء الرحمن لأهل الإيمان، فإذا ما سمعت بهذا النداء فافتح له مغلق القلب وأرهف له السمع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر لحياتك الحقيقية الأبدية السرمدية التي لا تنتهي ولا تحول ولا تزول، الدار الآخرة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ماذا قدمت لآخرتك؟ أو تدري متى؟ في تلك اللحظة، يوم يؤتى بكل نفس فتعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت، ما قدمت قبل موتها من أعمال صالحات أو غير ذلك، وما أخرت بعد موتها. فالعاقل الفطن اللبيب هو الذي يكون له من أعمال الصالحات بعد وفاته أعظم مما نال منها في حياته، وهذا توفيق الله ومنة الله وهداية الله سبحانه وتعالى، يهدي لها من يشاء من عباده جل جلاله. يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من أعمال، ما قدموا قبل موتهم، ما خط في صحائفهم، ما وضع في موازينهم في يوم القيامة، وآثارهم، الآثار التي تأتي من بعدهم، البصمة التي وضعوها في حياتهم قبل انتقالهم إلى ربهم عز وجل. إذن فليكن لك عمل صالح مواصل دائم لا ينقطع ولا يحول ولا يزول مع تكرار الأيام والأعوام. يقول صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو حفر بئرا، أو أجرى نهرا، أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو ورث مصحفا. الموفق الذي يورث مصحف سواء في بيته أو في مسجده أو في دار علم أو في غير ذلك تلك الأماكن، مصحف بدراهم معدودات يشتريه ثم يوقفه في سبيل الله عز وجل، الناس يقرؤون، يتدبرون، يتذكرون، يخشعون، وله صورة طبق الأصل من هذا الأجر وذاك الثواب، وهذه هداية الله لمن يشاء. لذلك نحن في حاجة إلى أن نورث هذه المصاحف، أن نترك أثرا طيبا. وهل هناك أطيب من كتاب الله عز وجل يذكر بنا بعد رحيلنا وانتقالنا إلى الله جل جلاله؟ كم سنعيش في هذه الحياة الدنيا؟ كم سيحيا الإنسان على ظهر هذه الأرض؟ مرة واحدة، إذا ذهبت لن تعود أبدا. لكن هل تعلمون أيها الأحبة أن من الناس ناسا ربما يعيشون في الدنيا كرات ومرات، بل ربما يعيشون في زمانهم وفي غير زمانهم، بل ربما يغنمون من الأجور والثواب والجزاء من الله عز وجل بعد موتهم وانتقالهم إلى ربهم أكثر وأوفر مما نالوا من تلك الحسنات في حياتهم. ذلك توفيق الله، هذه منة الله، يهدي لها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. الاستثمار الحقيقي والحبة في أن تجعل وأن تضيف لعمرك أعمارا ولرصيدك أرصد كثيرة، وهذه هداية ربانية، عطية إلهية يمتن بها على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما من الحديث الصحيح، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية تستمر وتجري بل ربما تصبح كالنهر الجاري من الحسنات والثواب والجزاء الأوفى. فما أجمل هذه الحسنات عندما تأتيك في قبرك وأنت في أمس الحاجة إليها وأعظم الرغبة فيها. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه النعمة ولذلك تنافسوا فيها، فما من الصحابة من أحد لديه قدرة إلا وأوقف في سبيل الله عز وجل. الوقف صدقة جارية، استمرار الحسنات والثواب والجزاء من الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على خالد بن الوليد، وخالد فيه من الحسنات الشيء الكثير، لكنه عليه الصلاة والسلام لفت الانتباه إلى قضية خطيرة وكبيرة ومهمة ومثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام عن خالد بن الوليد: إنه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. درعه الذي كان يحارب فيه، أعتاد الحرب التي كان يجاهد بها في سبيل الله عز وجل، أوقفها ليستمر يستمر العمل وتستمر الحسنات والخيرات له بعد قبره وموته وانتقاله إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، هذا توفيق الله وهذه منة الله عز وجل. عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله عز وجل، يعني أنا أوقفها في سبيل الله، في وجوه الخير، في أعمال البر والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في جنة الله. إن من أعظم الآثار والثمار التي يمكن أن تخلفها بعد موتك وانتقالك إلى ربك أن تورث مصحفا. تعالوا معي أيها الأحبة لننظر هذه النعمة، كم هي قيمتها، ما هو أثرها. في كل صفحة من صفحات المصحف مجموعة من الأسطر، تقريبا من 13 إلى 15 سطرا، في كل سطر من 35 إلى 45 حرف، بمعنى أنه في الصفحة الواحدة أكثر من 500 حرف من كلام الرب سبحانه وتعالى في الصفحة الواحدة. في الجزء تقريبا 21 صفحة، يعني في الصفحة الواحدة أكثر من 500 حرف من كلام الله. في الجزء تقريبا فيه أكثر من 10,000 حرف من كلام الرب جل جلاله. والحسنة لا أقول كمثلها، بل بعشرة أمثال، بسبعين ضعفا، بأضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ستصبح مليونير من الحسنات والخيرات والبركات فقط بدقائق معدودات تجلسها مع كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يهديك مولاك إلى أن تورث هذا المصحف ومصاحف متعددة لك ولأحبابك. ما أجمل أن تبر أباك أو أن تبر أمك فتوقف مصحف لأبيك ومصحف لأمك ومصحف لأخيك ومصحف لزوجك ومصحف لأحبابك، وخصوصا من انتقلوا إلى الله تبارك وتعالى. أي بر أعظم من هذا البر؟ أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ صدقات جاريات تصل إلى القبور لأهل القبور وهم في أمس الحاجة إليها. أنت أيضا في أمس الحاجة، لأنه من دل على هدى فله مثل أجر أصحابه. هذه أنهار جارية، هذه أمطار نازلة هاطلة من خير عميم من فضل ربنا الكريم سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ورث هذه المصاحف، أكثر منها، اغتنم فضل الله عز وجل عليك، جد من مالك الذي جاد الله به عليك، اشتري مصاحف، أوقفها في سبيل الله، ثم بعد ذلك لا تسل عن الخيرات والحسنات والبركات التي ستأتيك بركاتها في دنياك وآثارها وثمارها يوم أن تنتقل إلى الله خالقك ومولاك. يا كثير الخير، يا دائم المعروف، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا من يغضب على من لا يسأل، لا تمنع من قد سأل. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة،